هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. He is the first and the last, the ascendant and the intimate, and he is of all things knowing.